لسؤاله بما شرع، هذه الناحية التي ينبغي أن ندندن حولها ونهتم بها لعل الله عز وجل فضلا بها علينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.